صباح الخيرات على كل الناس، صباح الخير اخواتنا اللي على التيك توك، اخواتنا اللي على الفيسبوك، اخواتنا صباح الخير. عاملين ايه؟ الصوت كويس؟ اليوم حلو؟ الناس كلها مبسوطة؟ أنا كويس يا أستاذة نوجة. أهلا وسهلا أستاذ صالح، إزي حضرتك؟ عاملة إيه؟ أتمنى تكون الصورة كويسة والصوت كويس. صباح الخير والسعادة يا فوزي. دكتور، معقول طبق فول يسبب أمراض مناعية؟ يكفيني اقول لحضرتك ان الفول مسؤول عن تكسير كرات الدم الحمراء اون ذا سبوت. يعني لو قست الهيموجلوبين قبل طبق الفول وبعديه، حتى لو شميته انا موافق، اعمل الحركه دي وانا موافق. يعني اعملها، اعمل صوره دم. اهلا وسهلا نبيله هانم، اهلا وسهلا. الابهر هل هو التهاب؟ لا، ده الابهر ده شريان. شريان الابهر. واعتقد الابر ده الاورتي، يعني بالاسم كده. ايه الاخبار؟ تحياتي لليمن واهل اليمن كلهم. البقوليات كلها ضاره طبعا. الاستاذ ايش اسمك؟ شاي سيلاني. انت ممنوع اصلا. الشاي بكل انواعه ممنوع. التكميم عمليه جريمه قاتله. اهلا وسهلا محمود بلاشين، اهلا وسهلا استاذ عزه مصطفى، اهلا وسهلا. ازيك يا فوزي؟ عامل ايه؟ انا مشيت على نظام الطيبات، كل حاجه اتظبطت لفتره بما فيها الصدفيه، اتحسنت جدا وبعدين رجعت تاني. يا ترى من سوريا حسون اسمي. خلاص سمي نفسك حسون يا حبيبي. ليه شاي سيلاني؟ ليه يعني؟ انت هربان من طار؟ وبعدين تحياتي لاهل سوريا كلهم. خلاص، بالمناسبه يا جماعه، اهل سوريا واهل فلسطين لو عايزين يكشفوا معايا اونلاين فور فري، مش عايز فلوس. اهل سوريا واهل فلسطين الاثنين مش عايز منهم فلوس، انا عايزهم يخفوا الاثنين. فاللي عايز يكشف معايا اونلاين انا ما عنديش مشكله. دكتور، زياده التستوستيرون طبيعيه؟ يا بختك والله، يا بختك يا بختك. اسباب كانديدا الامعاء مش عارف، اسال اللي بيتكلم عليه، انا ما اعرفهاش. اهل مصر؟ لا، اهل مصر لا. لا لا لا لا لا، اهل مصر عادي. المصريين بيجيبوا شاليهات وبيجيبوا عربيات وبيجيبوا بتاع، ما بيعملوش حاجه. السوريين بيعملوا والفلسطينيين بيعملوا، فدول مكافئتهم عندي كده. يعني اللي عايز يكشف من دول انا يا باشا بتاعكم. خلاص، بس هو ليه الفول مضر والفراخ؟ بص يا استاذ عبد الرحمن، انا هقول لحضرتك على حاجه. هو انا يعني ظهرت، ميرسي يا استاذه سلمى، انا ظهرت واتكلمت وحليت مشاكل بمنع الحاجات دي. فابسط حاجه على حضرتك ان انت تبطلها وتجرب. فاهم قصدي يا استاذ عبد الرحمن؟ مفيش حاجة اسمها طنين الأذن والنظام، اللي ودنه هتطن بتطن من ورا أكل. ما أنا هقول النهاردة، أنا النهاردة هتكلم على الحلو ده. مبروك النضارة، عقبال العربية إن شاء الله. ماشي يا سلوى، أشكرك. رأي حضرتك في المونجارو؟ والله الناس كلها إيه معنى كيمستري بي؟ معرفش. المونجارو أنا رأي الناس كفاية اللي هم قالوا اللي استخدموه ورفعوا إيديهم. إزيك يا آلاء؟ عاملة إيه؟ الناس اصلا رفعت ايديها وقالوا المونجارو ضرهم، فانا مش هتكلم بعد كلام التجربه. خلاص يعني هم جربوا خلاص. بصوا يا جماعه، كلمه الاستاذه ختامها مسك، ماشي، اللي هي شهيده الكفاح دي. خلاص، انا فلسطينيه وسوريه في نفس الوقت. طب ايه المطلوب مني؟ اعمل ايه؟ طيب اديكي فلوس انا بقى دلوقتي، يعني بدل ما انت تكشفي ببلاش انا هديك انا فلوس. وموافق، ما عنديش مشكلة. اهو عن حاجة في الدنيا يا جماعة الفلوس أهون حاجة، الفلوس الرجالة ما بتتبنيش بالفلوس، ولا الأمم بتتبني بالفلوس، بتتبني بالرجالة بس، مفيش حد بيتبني بالفلوس. ازيك يا تامر، ايه رأيك في النضارة دي حلوة؟ انا قلت غير بقى الستايل يعني فاهم. جيهان ازيك يا جيهان، وصباح الفل على اهل سوريا الابيه، احنا بنتعلم منهم دايما والله. وغالبا يعني انتوا من عندكم الجيش الاحرار اللي جاي يعني، يعني اقل تحيه نعملها كده. علاقه التدخين بالقولون ليس له ادنى علاقه استاذ سيد، سيد ميت شيخ ولا سيدي ميت شيخ، سيدي ميت شيخ، مفيش يا باشا علاقه بين السجاير والقولون. العلاقه الوحيده بالسجاير علاقتك بمراتك، لكن الدخان في الاوضه ما هي واكله بيض، هي مش مستحمله منك ريحه الدخان. بص، اللي يتضرر من ريحه الدخان في العموم، في العموم هو بياكل غلط. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا كلامي ده كان افتراضيه في يوم من الايام، النهارده بقى واقع. يعني حضرتك النهارده هات واحد بياكل بيض وقعده، وحضرتك ما بتاكلش بيض وقاعد، واحد ولع جنبكم سجاره، اللي هيكح اللي واكل بيض، اللي ما بياكلش بيض مش هيكح. حبيبي انت مخلوق بدائي، عشت في الصحراء وعشت في الغابه وعشت على التلال وعشت في السهول وعشت في الوديان وعشت في عين شمس وعشت في ارض الجولف وعشت في فانت يا باشا بتلف خلاص. استالين في روسيا كان زيه زي هتلر بتاع المانيا، نفس الجينات، حضرتك فاهم قصدي؟ تعرضك وتكيفك للي حواليك والكلام والاكل بتاعك ده اللي بيبني بقى شخصيتك وبيبني حياتك بعد كده. بالمناسبه هتلر كان عنده قولون عصب، عرفت بقى ليه راح خبط في روسيا؟ عشان مش فاهم حاجه، قولون عصبي لاف في دماغه كالفراخ، والفراخ لحست دماغه فجابت له حاله نفسيه، راح خبط في حته مش فاهم. ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش يا باشا، خش بليز، خش بليز في موضوع البكتيريا النافعه. وانت مالك يا ابني؟ لا مش هخش بليز. انت بص، البكتيريا النافعه هتلاقيها مثلا 5 دقايق في اللايف، بقيت اللايف انا قاعد بتكلم كده وخلاص. يعني حضرتك عايز تقعد وتسمع اقعد. طب انا هعمل لك بلوك لو كتبت الكومنت تاني، هعمل لك بلوك دلوقتي يا ابو سعده عادي. تطلع يا ابني تسمعني وبس، بص شغل ودنك وعينك بس، بقك لا. ايوه حضرتك، ما انا هقول اهو، ما انا هقول المشكله ايه، التصرف اللي انا هقول المشكله ايه خلاص. ايوه كده، اقعد كده والتزم الصمت في حضره العلم، تسكت خالص. بص الله يا حضرتك، اهلا وسهلا، ازيك يا استاذ فارس؟ جهاز ابيض على الريق، نقط جهاز ابيض على الريق. مش انا قلت لك يا ابني انت البلوك حلال فيك؟ ابو سعده الف سلامه حبيبي، حالا دلوقتي، حالا دلوقتي، حالا. ميرسي يا احمد، ميرسي على مجهودك وعلى شغلك، ميرسي على تفاعلك، اشكرك يا ربيع بيه. ازيك يا زياد؟ وانت كمان وحشني يا اسلام. انا بشكركم يا جماعه كلكم، مفيش دور برد ماشي يا جماعه. اللي هيلخبط اللي هيلخبط اللي هيلخبط هيتعور. لو قلت لكم اهو، اللي عايز يعدي الشتاء من غير حتى رشح او زكام يبتعد ابتعاد كلي وجزئي، وجزئي انا اسف، وجزئي عن الممنوعات. مفيش نص بضايه، مفيش بسكوتايه، مفيش باتونس لهايه، مفيش الكلام. ارجوكم اتوسل اليكم. وطلع ارتفاع في الغدة الدرقية. انت من امريكا؟ بتقول لك انت من امريكا يا بروف؟ عادي انت تحجز اونلاين عادي. لكن احنا قلنا بتقف يا اما بتطلع على فلسطين او سوريا وتبعت لي من هناك، انا بقى استقبلك عادي. خلاص؟ ولا شيء يا سيلاني، اسكت اسكت. بايه ممكن نعوض البيض؟ البيض يا استاذة لا يعوض. البيض لا يعوض. البايو افيلابيلتي بتاعت البيض لا تعوض، والبروتين كونتنت بتاع البيض لا يعوض، فارجوكي، ولا حتى الشخصيه بتاعت البيض لا تعوض. فانا انصحك ان اللي عايز تعويض للبيض يرجع الحكومه، انا ما بعوضش مكان البيض. البيض ممنوع فور ايفر فور ايفر. صباح الورد، ازيك يا ناهد؟ تيجي لي بالسلامه حبيبتي ان شاء الله. عشان كده حضر كشف حضرتك والمستعجل، يعني مش حاجه الفلوس، ناس ما عاش تكشف. يا ابني اللي ما هوش يكشف ما يكشفش، وانا ما اعترضتش خالص. يعني هو انت الحكومه بتسالك اما بتيجي تنزل سعر الكيلو السكر او كيلو الرز، تسالك انت الاول؟ لا ما تسالكش خالص، هي بتحط السعر، معاك تشتري اشتري، معاكش ما تشتريش. That's life. هي كده الدنيا كده، not fair. يعني انا عايز اقولك على حاجة، العدل في الدنيا ما تطالبش بيه نهائي خالص. اوعى تطالب بالعدل في الدنيا يبقى انت مش فاهم فلسفة الحياة اصلا. لا يوجد عدل في الدنيا خالص. انت مطالب ان انت توفر او تحاول تحقق العدالة دي بين الناس، وده هدف، ده هدف خلق الانسان. اختلافك عن البكتيريا، اختلافك عن الحيوانات الضارية، اختلافك عن الفئات اللي اقل منك من الاجناس المخلوقة، ان حضرتك تقيم العدل، العدل في كل ما هو حي، تحافظ على النبات وعلى الحيوان وعلى التناغم البيئي، في حين ان انت بتوفر لنفسك الاكل والشرب. That's it. الفريم الشفاف جميل عليك. شكرا يا خميس، اشكرك، اتوسل، اشكرك يا حبيبي، اشكرك. فحضرتك الليبيديما يا جماعه خلطه غريبه قوي. الليبيديما يعني حصل الكولاجين باظ، يعني فك فرط. الكولاجين ده بيبقى تريبل ستراند كده، تلات خيوط، تلات خيوط، والخيوط دي مجدول على نفسها بريدت كده زي الضفيره، كويس. فالخيوط دي معموله من تلات احماض امينيه او اربعه بالكتير. يعني هو الكولاجين ده بروتين فقير، بس المشكلة انه لما البروتين ده بيتقطع فالضفيرة دي بتفك مع النسيج الدهني عمال يتضخم، ما انت الخلايا عمالة تاخد بقى انسولين اوفر انسولين برودكشن، مع اكل غلط، مع هيستامين ريليز، فانت الخلية الدهنية عمالة تعبي نشا ودهون، نشا ودهون، الخلايا العضلية تعبي نشا ودهون، نشا ودهون، فبالتالي حضرتك انت عملت بوز. اللي محافظ على الهيكلة دي حاجتين، طبقات الكولاجين اللي هو طبعا البروتين كلكم عارفينه، تاني وتحتيها حاجة اسمها طبقة الميوكو بوليساكرايدز، يعني دي نسيج سكري كده بيبقى ماسك الجلد بشبكة شبه العنكبوت. فدي اللي بتحافظ على شكلك مش مترهل، اللي بتخلي دهونك تنزل لحد كوعك وما تدلدلش لتحت. يعني انت ليه بتلاقي التخين كوعه دراعه لحد هنا تخين قوي، ويجي عند الحته دي يفضل ماسك كده، يفضل ايه؟ ماسك، ما بينزلش لتحت دراعه، والدراع ده يدخل لوحده، وفخده ما ينزلش تحت ركبه. هو ايه اللي بيعمل كده؟ يعني ايه اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل كده شبكه، شبكة بروتينية سكرية ماسكة مع الكولاجين وعاملاها كده. الكولاجين ده بيفك مع زي الـ شبكة الكاوتش تيوبلس، فما بتفك بالمنظر ده ويبص ما بينها النسيج الدهني فبتعمل شبه التكتلات. لكن دي اصلا مش ايه؟ مش تكتلات خالص. دي مش ايه؟ مش تكتلات، يعني انا ما ينفعش اسيحها. فاهم قصدي؟ ما ينفعش ايه؟ اسيحها. ازيك يا صباح هانم، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يطمنا عليك. صباح، عايزين نيجي نعمل لايف بقى عشان خاطر عايزين نطمن الناس من ناحيه السرطان. عايزين نفهم الناس يعني ايه سرطان؟ وازاي نقف قدامه؟ وازاي نجيبه يعني نخليه يرجع ستيب باك؟ ازاي نحسنه لدرجه الشفاء؟ ازاي نغير خطه الجسم ده؟ يلا يا صباح، صباح بقى لها معايا سنه ونص، مفيش علاج كيماوي، مفيش حاجه خدتها للسرطان. وما عملش لحد النهارده حتى مسح ذري، سنه ونص. فيعني صباح من اشد الحالات القوه يعني. تمام؟ ومعانا برضو حنان عبد الفتاح، معانا ناس كانسر لانج. خلي الفيديو محفوظ، ما هو محفوظ، محفوظ. نجيب محفوظ. علاج الشقيقه النظامي يا استاذه، احنا على النظام ده مفيش حاجه اسمها شقيقه. ايوه الصوت شغال يا ختامها. لو الشقيقه لسه بتيجي every now and then يعني من وقت للتاني، يبقى لسه حضرتك ازاي السجاير مش مضره؟ مش عارف يا مصعب ولا يصعب، مش عارف، معرفش هما قالوا ازاي انها مضره، مش عارف يعني هما ازاي اثبتوا على السجاير الضرر. انا موافق، يرفع ايديه ويقول لك انا اثبتت بالطريقه الفلانيه، وانا موافق. حضرتك لو سمحت، الايفيدنس بيزد ميديسين او يعني الطب القائم على الدراسات لسه لحد النهارده في طور المهد. ابسط حاجه بعد علاج السكر 120 سنه قال لك اخر حاجات بيقولوها اهو، هم نص بيقول لك كده، علاج ارتفاع السكر لا يمنع حدوث المضاعفات. علاج ارتفاع السكر لا يمنع حدوث المضاعفات. عايزها تاني، وفي كل الاوضاع، علاج ارتفاع السكر لا يمنع حدوث المضاعفات. الكلام واضح ولا؟ واضح. لا، القصة واضحة. يعني هو مهما قلل مستوى السكر على حد زعمه، عمر ما هيمنع مضاعفات. يبقى لازمته ايه؟ بس هو ده السؤال. والمضاعفات اي مين؟ مضاعفات الاعصاب الطرفية اللي هي بقى تشمل الرعشة والشكشكة وألم السياتيكا وألم عرق النسا وألم الظهر. مش هيمنع ده، مش هيمنع مشاكل الشبكية، مش هيمنع مشاكل الكلى. الله، يبقى انت لازمته ايه؟ ان انا بنزل السكر في الدم دلوقتي. عشان تبقوا عارفين، بتوع الغدد بينزلوا دواء لا بيتكلم على انسولين ولا بيتكلم على سكر، رايح يشتغل على الميتوكوندريا. شفت الناس فهمت؟ وده دواء ياباني بقى بالمناسبه، لان احنا عندنا المدرسه الشرق اسيويه دي احنا ما نعرفش عنها حاجه خالص. احنا ما نعرفش عنها حاجه خالص بالمعنى الحقيقي. يعني ايه؟ يعني المدرسه الجنوب شرق اسيويه دي اللي هي اليابان والفلبين والصين، ما نعرفش حاجه عن الطب بتاعهم غير نادر. طالعين النهارده بدواء شغال على الميتوكوندريا، بيقول لك احنا بنحاول نقلل انتاج الجذور الحره. الشاي ممنوع نهائي يا باشا. حضرتك انت يو ار سيكينج ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز البرفكشن، اللي هو انت تصحى من النوم الصبح حضرتك مش حاسس بحاجه، ما عندكش الام في جسمك، ما عندكش صداع نصفي، ما عندكش تنميل في ايديك. فاهم قصدي؟ صاحي مودك كويس، بتخش الحمام من غير معاناه. انت طلبك ايه؟ هي دي الفكره. انت اهلا وسهلا، صباح الخير، ازيك يا هدى؟ عامله ايه؟ لو سمحت، الكشف بيختلف ايه عن الله؟ ما اختلفش حاجه. اختلف ايه؟ ما اختلفش حاجه. وانا عمري ما قلت لحد يا جماعه ده بيختلف عن ده. الناس كانت بتستغرب زمان ان في اللايف هو بيسمع نفس الكلام اللي بيسمعه في العياده. ما انا بقول نفس الكلام اللي بقوله في العياده، هو نفس الكلام بالظبط بالمناسبه. وما بيجي يسالني راي حضرتك في التكميم برضه بقول له رايي جريمه. وبص ما عندكش غير علاج الشقيق. انا بقول يا بابا اهو، تمشي تمنع الممنوعات يا بابا، بطل طفح. حلو؟ وبطل طفح خالص. لو قفلت بقك 3 ايام 72 ساعه عن الاكل خالص ما عدا الميه هتخف. ايه راي حضرتك في القصه دي؟ حلو؟ شكرا، ميرسي. فهمت ولا لا؟ يعني لو قعدت 3 ايام ما اكلتش حاجه خالص الشقيقه انتهت. عايز بقى تاكل، بص مستفزه، مياده جلال ينفع اكل صفار البيض لوحده؟ طب البياض هيزعل يا مياد، البياض هيزعل يا حبيبتي. يا باشا كل حاجه بتنمو تاني، الشعر هينمو تاني يا باشا، ما تزعلش. ماشي؟ والله وحياه ربنا. يعني حضرتك انت امتناعك في حد ذاته عن الاكل صحي. تمام؟ يا اخي هقول لك على حاجه. معلش، ايه المشكلة في البيض؟ مفيش مشكلة يا سمر، أنا مش عارف أفهم حضرتك. في بيض ملقح. يا إخوانا، هو لحد النهاردة بيقول لك البيض ليه اكسبايري، يعني حتى البيض التركي يقول لك البيض التركي بيعفن أسرع من البيض. يا عم إيه ده؟ إذا كان بيعفن جوه البتاعة، يعني جوه القشرة، أنت عارف هيعمل إيه في بطنك؟ وبعدين خلي بالك، هو البكتيريا ما بتشتغل على البيض بتطلع ريحة نتنة، وانت جسمك بيرفض هذه الروائح، يعني الروائح العطريه جسمك بيتعامل معاها ان هو بيخلصك منها على طول. بتسمع ان الحلبه بتطلع ريحتها في العرق، صح؟ اللي بياكل حلبه واللي بياكل بسطرمه واللي بياكل، فانت ما بالك بقى انت بتاكل بصل وثوم وبيض، فانت عايز افرازات البكتيريا والبكتيريا الكاونت بتاعك يعمل ايه؟ يعني انت جسمك فيه حوالي 40 تريليون بكتيريا على كانديدا على فيروس على على على، تمام؟ الحاجات دي اما تاكل بقى منتجات البيض هتطلع لك ايه ريحته ايه يعني. فبتتخلص منها انت بقى، يعني حاجه زي الكحول والاسيتون مثلا، احنا من ريحه بق الراجل ده في الكمين اعرف هو مقستن ولا عنده كحول ولا شارب زفت ايه. ولو واكل بيض هنعرف طبعا من ريحته في الكمين يعني. واللي واكل بيض مش هسيب، اللي واكل بيض ممكن يكون بيزود عليه دقيق يا حسام. وانا قلت هم لو هيتاجروا علينا امنعوا يا باشا، انا ما عنديش مشكله خالص لعلمك. يعني انا في حتت زي فلوريدا ما لقيتش عندهم اصلا توست كويس خالص، يعني ما لقيتش توست كويس. ايفيدنس بيز جايد لاينز فور كليك نيتريشن نقدر ناخد منها ابجريد، كلهم كفته يا استاذ عافي، ما فيش الكلام ده يا باشا. الناس بتتكلم نفس الكلام، الاحشاء الاسنان المحشيه بالرصاص. طب ايه المطلوب اعمل ايه؟ مش عارف، السؤال ده صعب قوي. سنان محشيه رصاص، عارف انت من المجاهدين ولا ايه؟ ولا انت حشيه رصاص يعني ايه؟ لا احنا نقلق منك كده يا جماعه، بلاش الاسئله الصعبه دي. ايوه يا باشا، التهاب العضل، التهاب اي حاجه في الجسم علاجه جوانا. يعني حضرتك ده بتسالني سؤال مباشر، سؤال مباشر وحقيقي. الالتهاب العضلات مع النظام محتاج حاجه؟ لا طبعا طبعا. بريطانيا الف سلامه يا بابا، بريطانيا اليابان امريكا هي مدارس بس في نفس السكه. يعني حضرتك دلوقتي احنا هنعالج السكر ليه يا استاذ؟ عشان الانسولين قليل، عايز اوطي سكر في الدم. ماشي يا باشا، الفايده العايده من ورا هذا الموضوع ايه؟ ولا حاجه نصا واحدا ولا حاجه يا ابني. ما انا بنزل السكر في الدم بجوع دماغك وبجوع عضلاتك فتتشنج واعصابك الطرفيه تبوظ، وبعد شويه يجي لك غرغرينه وضعف في الترويه في الاطراف، ويجي لك عدم قدره على الانتصاب، ويجي لك تعب في اعصابك الطرفيه. كل ده يا باشا سيكونس، ده كله في نفس الوقت، فاهم؟ فحضرتك انت مش عارف ترفع ايديك وتقول لهم الحقوني يا جماعه، ده انا فعلا انا بغرق تحت، تمام؟ الارتجاع يزيد عليك كمان، انت فاهم؟ فيقول لك اصل جاله جاسترو باريسيز، يعني جاله شلل معدي. وايه؟ وايه باريسيز؟ شلل معوي. يا ابني انت عمال تتشل في كل حاجه، هو انت ما فيكش حاجه سليمه؟ ده النهارده جات لي واحده قالت لك هي مولوده كده، يعني ايه؟ هي نازله ناقصه من المصنع. يعني هي نازله من المصنع فيها مشكله. طب انت حضرتك انت عارف لو احنا قلنا مثلا من ضمن كل مليون واحد بس بايظ في المصنع ماشي، لكن انت بسم الله ما شاء الله كل 10 في 3 بايظين. اللي عنده ارتجاع مريء واللي عندها ذئبه حمراء يا باشا، بقول لسعادتك ايه؟ لو احنا جبنا فار وحقناه هيستامين يوم بالليل هيسقط زلال في البول، حلو؟ حلو. والهيستامين يحمر له خدوده. فالواد يروح عند الدكتور في يا دكتور انا خدودي وظهري ورجلي وصوابعي بتورم. اوبا اعمل لي يا ابني زلال في البول. ايه ده؟ ده عندها زلال في البول وخدودها حمراء. اعملي ايه؟ ان ايه؟ اي ان سي اي انتي سيتوبلازما انتي نيوكلير بسرعه. ايه ده؟ بوزيتيف سي ار بي اس ار. ايه ده؟ عالين انت ذئبه. ادي يا عم ادي القصه. والموضوع كله شويه هيستامين يخفوا؟ يخفوا بايه؟ بيقول لك حقن الكورتيزون تخففه على طول، تضيع الالبومينوريا، تضيع البروتينوريا. ايه ده يا معلم اللي بتقوله ده؟ بقول لسعادتك انا اما بحب اجيب في فار تسقيط زلال في البول يعني سقط كتل بروتين. وخلي بالك انت جسمك بيفقد لزوجته مع فقد البروتين. الناس اللي كانت بتقول لي هو السكر العالي يا دكتور، السكر العالي ما بيأثرش على لزوجة الدم، غلط. السكر مهما زاد والملح مهما زاد في المي في الدم في الميه بتاعت الدم عمره ما يزود لك لزوجه. لزوجه الدم معتمده على حاجتين: المجتمع الخلوي او شبه الخلوي زي الصفائح وزي كرات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، دي اللي عامله اللزوجه. رقم اتنين وده الاهم: بروتينات الدم، البومين او جلوبلينز، هم دول اللي يعملوا لك لزوجه. لزوجه الدم مطلوب منها لزوجه، يعني ايه؟ يعني الريزيستنس تو فلو. اما باجي ادلقه كده وازقه بيعاند الفلو. اللي يتقله بقى قوي زي العسل كده او زي ده، اللي يتقله يا بروتين يا خلايا. لكن سكر والحاجات اللي بتدوب في الميه لا، ما بتزودلكش اللزوجه سنتي. خلاص عشان تبقى انت فاهم بس الكلام واضح. اهلا وسهلا استاذ عبير، ازيك يا عبير؟ اخبارك ايه؟ ازيك واهل لندن كلهم. عبير على فكره ليها تجربه معايا انا شخصيا، خسيتي كام كيلو يا بيرو؟ وعلى فكره في وقت قياسي على السكر وعلى المربى وعلى وعلى النوتيلا. زياد، بريطانيا ما عرفتش تعالجني، انت عالجتني يا عبقري. كتر خيرك يا زياد والله. محمد يوسف، رد عليا مره، رد عليا مره. يعني ايه الاعشاب الطبيعيه من الممنوعات؟ ايه الاعشاب الطبيعيه دي؟ طب ما انا استاذ، انا كائن طبيعي، تكليني حضرتك. يعني انا كائن طبيعي، يعني ايه اعشاب طبيعيه؟ ما انا طبيعي انا حضرتك، ولا انا صناعي؟ ليه كلمه الطبيعه بالنسبه لكم كلمه مبهجة قوي؟ انا هاكل اخضر ليه يا باشا؟ على فكرة انت جسمك ضد الصبغات. اللي بياكل بنجر لو عمل بيبي مية، عارف البيبي حضرتك، بيعمله لونه احمر، رفض الصبغة، رفض هذه الصبغة. ريحة الحلبة طلعها لك في عرق، ريحة البتاع حضرتك لو سمحت جسمك بينضح من افرازاتك اللي جوه. خليطك اليومي اللي داخل معدة حضرتك، انا باكل نوتيلا طبعا، انا اكتر واحد في مصر بستهلك نوتيلا. والله يا صباح انت فكرتيني، اهو البرفان اهو. استاذه عبير صديقه قديمه ومصريه ومقيمه في لندن، وكنا اتكلمنا من 6 شهور واتفقنا على رهان في ظرف 30 يوم هيحصل 1 2 3، وحصل، بس انا ما خدتش فلوس ولا خدت ولا كسبت رهان ولا عملت اي حاجه. صح عبيرو؟ صح. حصل. ازاي الشعر ينمو تاني زي ما وقع اولاني؟ زي ما وقع اولاني، سبب الوقوع هو احنا هنعالجه فيرجع سبب الطلوع، بس هو ده الحل الوحيد. وين بنتي وشها بيحمر والتحليل طلع لك كرات الدم البيضاء زياده، وبعدين هتعملي ايه؟ ان اي و ان سي اي، وبعد كده يقول لك ايه ده انت ذئبه، اعملي زلال في البول. ايه ده في زلال والبت بتورم يا اخوانا، ده ايه؟ واكله سمك امبارح بس، البنوته القمر واكله سمك امبارح، خدودها احمرت والزلال نزل في البول وقامت ورمه، ما تبقاش ذئبه ارجوك. هم سموا الاعراض بامراض. يعني انت حضرتك لو شفت في مسلسل ارتشاح العصب البصري، التهاب زيه زي مشكله زياده الهستامين. يا جماعه الهستامين ما خدش دراسه كافيه، الهستامين ورا الصرع، الهستامين ورا الصرع، يعني او ورا حدوث الصرع. الهستامين لوحده بيعالي الاستايل كولين والجلوتاميت في دماغ حضرتك. ده ايه ده؟ خلي بال سعادتك، انا عايز اقول لك على حاجه. اهلا وسهلا، ازيك يا وليد؟ بص، افراز الهستامين مهم فوق ما تتخيل. يعني افراز الهستامين مهم لحضرتك. طب اقول لك على حاجه، ده وانت بتستخدمه مش عارف ان هو هستامين؟ البيتا سيرك هستامين. ها، مصر كلها، مصر كلها، العالم كله بيستخدمه، العالم كله بيستخدمه اللي هو البيتا سيرك بكل بقى تخصصاته. الصينيين والكوريين عندهم شعر بكثره اكلهم للرز. على فكره انا عايز اقول معلومه، هما صح، الكلمه صح، الصينيين او اليابانيين بالاخص شعرهم تقيل، وبقيت حتى الستات فيهم ما عندهمش شعر خالص، يعني بره راسهم يعني. بس تيجي بقى تبص، دول اكلت رز. تعالى بقى انزل في الصين في جنوبها بقى، ده كله ده سرطانات من اكل الكيمتشي اللي هو المخلل بتاع الملفوف. فتلاقي عندهم سرطان المعده، وهو من السرطانات الرير او النادره، موجوده عندهم بكثره. سرطان البلعوم والمريء. بص يا باشا، الاماكن، اللي هيعدي فيها الاكل الغلط هيضرها وهيعملك ضرر في اماكن تانية. بص، السرطان اتفاجئ ان ليه مستقبلات الهيستامين والانسولين والانسولين لايك جروث فاكتور. ده مين؟ ده خليه السرطان، يعني خليه السرطان اللي انت معتبرها خليه بكتيريه، هي معناها مش كده، هي خليه جسديه عاديه انت شايفها غريبه. يعني انت شايف ان الخليه دي، يعني مثلا انت شايف ان بطانه المثانه اما تبقى موجوده في الرئه فده ورم سرطان. ما هو الخلايا دي المفروض ما تبقاش هنا، البطانه دي ايه اللي جابها هنا؟ فانت بتبقى مستغربها، فتعمل مجتمع مايتي، مجتمع خلوي. هذا المجتمع الخلوي هو بيطلع قايم بوظيفه، وخلي بال حضرتك هو سبورتد بجسمك بهرموناتك، سبورتد بايه؟ بجسمك بهرموناتك، بالهستامين والانسولين اللي بيطلعوا من عند حضرتك. انا دايما اقول ايه يا جماعه، الانسولين هرمون معوي، واقول لك والهستامين، هرمون معوي، والسيروتونين هرمون معوي. ركز معايا، 90% من اجمالي السيروتونين اللي في جسم حضرتك طالع من امعائك، اللي احنا بقى عمالين نقول بقى هرمون السعاده، ومخك محتاج قد ايه سيروتونين، وعاملين ناخد سيبراليكس وناخد سيروكزات والحاجات اللي بتمنع تكسيره. يا عم انت اصلا كده كده في بيز لاين بيطلع لك كل يوم سيروتونين وهيستامين. بيساعدك على ايه بقى؟ بيساعدك على الصحيان، على الالرتنس، يعني انت على التعلم الكوجنيشن والتعرف ريكوجنيشن، بيساعدك على الليرنينج، بيساعد النيورونال بلاستيستي. يعني ايه نيورون بلاستيستي؟ يعني بيساعد العصبونات العصبيه انها بتوصل. خلاص، عايز اقول لك ان انت عندك عصبونات في جهازك الهضمي 5 أضعاف بتاع تخاعك الشوكي، سرعتها بتوصل ل 500 كيلومتر و 600 كيلومتر في الساعه، مجرد استثاره هذه هذا المجتمع الخلوي اللي في امعائك اللي هو بنسميه الخلايا المعويه الصبغيه، بتتفاعل بعصبونات شغال. عشان كده انت مجرد ما تاكل اكله غلط انت هتكح دلوقتي. غريبه، انا لسه واكل الموز يا دكتور من ساعه، ايديك فيها بطش، ايه اللي جاب جلدك جنب امعائك يا استاذ؟ لا يا باشا، انت جسمك وان يونت، الدكتور اللي يقول لك انا هديك دواء، الدواء ده هيجيب لك اسهال اسبوعين بس هيحسن ذاكرتك، قول له انت كذاب. الدواء اللي هيقول لك هيعمل لك انتفاخ في القولون وامساك بس هيحسن مناعتك يبقى كذاب. ده هو بيعاملك على ان قولونك ده بتاع ابن خالتك، لكن دماغك دي بتاعتك، مفيش الكلام ده. هو وان يونت صباعي اما يحصل فيه التهاب او او او او او اما يجي لي دور برد ويبقى عندي احتقان في الجيوب الانفيه، جسمي كله بيشتكي. فعشان كده حضرتك ما تبصش لجسمك ان هو حتت متفصصه، ده اصلا ده الجهاز الهضمي، وده الجلديه والشعر، وده بتاع الروماتيزم، وده بتاع القلب والضغط، وده بتاع السكر. ما انت يا ابني كده اللي رحت ببلاش، انا ما انا انا مش خسران حاجه، انت اللي رحت ببلاش. عدم تفاهم الادويه دي وهي داخله جسم حضرتك هو سبب مشاكلك، جنب المشكله الاصليه اللي انت عاملها باكلك اللي انت اشتكيت منها بعد كده، سرطان غدد الليمفاويه. لا يا باشا، هو السرطان ده انت ما بتحاربوش، انت تشوف سببه واللي حصل ايه وترجعه ستيب باك، تاخده كده من ايديه وتحايله. ما هو خطه وحصلت، فانت خلاص وخد ارض وكسب ارض خلاص للقيام بمهمه معينه، انت بقى تحايله، ما ينفعش تحاربه. في حلول اسمها حلول بوليتيكال، حلول سياسيه بقى، ما يبقاش انت غشيم. ايه ده هنخش بالكيماوي ما جابش اشعاع مع بعض يا باشا؟ طب والاعراض الجانبيه؟ مش مشكله، ده سرطان يا باشا، احنا بنحارب سرطان. يا عم انت بتحارب خلايا جسديه بتاعتي دلوقتي بمفهوم حضرتك كده، انت بتخلص عليا انا بالبطيء، وقبل ما تخلص عليهم انت عملت لي انا اباده لكبدي وامعائي وشعري واعصابي الطرفيه، مش هطلع من تحت ايدك بني ادم. لو قطعناها هناكل رز بس يا حبيبتي، امشي على نظام الطيبات يا استاذ. هم لحد النهارده مش عارفين يقولوا سبب السمنه ايه، يعني احنا حللنا لك الموضوع ماشي، يعني انا يعني هم لحد النهارده لا فاهمينها هي كالوريز من سكر من عبط، هما مش فاهمين حاجه، يعني هما مش فاهمين حاجه، من سجاير، من اكل بالليل، من اكل على فترات متباعده، لا اصل اكلك ناقصه الياف، اصل البكتيريا الضاره ما بقتش مش عارف هي اللي ايه، فانت بتتخن يعني، انت تلفه غريبه. اديله دواء يسد شهيته يا باشا، انت شهيتك من دماغ حضرتك، فانا مش هعرف اسدها. لازم اوصل حضرتك ان دماغك تبقى فاهمه ان انت كويس. انا قلت الجسد السقيم لا يجوع، لا يجوع خالص الجسد السقيم، تمام. الجسد بقى السليم بيجوع ويشبع، في جسد تاني بقى بيجوع على طول، ده يا عيني اللي هو ماشي في القصه دي. رفع المناعه بالله عليك، والله كلمه. انت عارفه حضرتك ان 80% من الخلايا المناعيه بايته في مخاط الامعاء؟ 80% 80% من الخلايا المناعيه، المويت دي كلها، السوسايتي دي كلها بايته في المخاط اللي مغطي 250 متر مربع من الامعاء، ويعتبر هذا المويتي او هذا المجتمع هو الموديليتر الاصلي لجهاز مناعتك. الموديليتر الاصلي لجهاز مناعتك، يعني هو اللي بيعمل له الابديت، هو اللي بيعرفه العدو من الحبيب. خلي بال حضرتك انت ما تقدرش تعيش من غير غطاء بكتيري خالص، يعني البكتيريا هي اللي بتعمل لك ثلاث ارباع احتياجاتك اصلا. ازيك يا انجي؟ عامله ايه؟ انجي بتحب دايما تقول عليا ماجيشن. ثنائي القطب طبعا بيخف الحمد لله، ما بيبقاش فيه الاعراض النفسيه يا جماعه، كلها من ورا الاكل. والدواء الاصلي في الدنيا كلها هي الانقطاع عن الاكل. وشغلنا بس بيعلمنا احنا بعد ما نيجي نفطر هنفطر ازاي وهنفطر على ايه. صلح عندنا شويه مفاهيم ان السكر مش مضر، بالعكس السكر اعظم منتج في الكون، في الكون على الاطلاق. حتى الايه القرانيه اللي بتقول على الثمرات تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا. السكر هنا ده هو شغل السكر بس. فالسكر ده نعمه ربنا لحضرتك، عمر ما حد يفهمك ان هو ده هو سم، استحاله. استحاله اللي انقذك وانت عندك غيبوبه يكون سم، استحاله اللي مخك معتمد عليه بجرعه في اليوم 8 كيلو سكر في اليوم لمخك يكون سم، استحاله المولوكيول او الجزيء اللي بتخدم عليا كل النباتات وبتصنعه بعمليه البناء الضوئي يكون سم. عمليه البناء الضوئي عباره عن كربون دايوكسيد مع شويه ميه، بعملهم كوندنسيشن في وجود اشعه الشمس، بحولهم لجزيء سكر. حضرتك فاهمني؟ حضرتك فاهمني؟ يعني انا ببذل مجهود كنبات عشان اخد ميه بخار ميه واخد ثاني اكسيد الكربون واحولهم لك لجزيء سكر، وانت تاكل السكر فترجع تحوله تاني لجزيء ميه وجزيء ثاني اكسيد الكربون، وكده الدوره الحيويه اكتملت. فالنبات بيخدم علينا احنا كحيوانات آكلة للنباتات او آكلة لحيوانات وسيطة. يعني الاسد ما بياكلش نبات بس بياخد السكر منين؟ من الدم اللي بيشربه واللحمة اللي بياكلها بتاعت البقرة او الغزالة اللي بياكلها. البكتيريا يا استاذة فداء، البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة هما نفس القصة. احنا امعائنا فيها حوالي 10 تريليون خلية بكتيريا أو خلية ميكروبية. العشرة تريليون دول تقريبا ربع عدد خلاياكي، وإن كان حجمهم وكتلتهم في العموم بتبقى مش كبيرة قوي. لكن كل البكتيريا اللي في جسم حضرتك سواء على الجلد أو في الممرات زي الممرات الهضمية أو الممرات التنفسية أو الممرات البولية أو الممرات التناسلية، الحاجات دي كلها كل البكتيريا دي عايشة في تناغم، خلاص، عبارة عن فصائل، فصائل أقل من فصائل، فصائل بتاكل فضلات فصائل. المهم إن هما إنتاجهم النهائي لازم يكون بالنسبة لي أنا مفيد، وكل ما زاد التنوع البكتيري كل ما زادت أنا تنوع المنتجات. لكن أنا عندي إشارات لإيه؟ للمنتجات والافرازات بتاعت هذه البكتيريا. انت مش مستني حد يقول لك من بره البكتيريا اللي شغاله دي نافعه ولا ضاره. ما انت لو قولونك منفوخ وعندك تقلصات وعندك امساك وبيقول لك قولون عصبي، ما هو انت كده عندك مشكله مع البكتيريا دي. انا بتبل اللحمه بخل وميه بس، ماشي. لو عندك اسهال يبقى عندك مشكله في التناغم البكتيري ده، لو عندك امساك وقولون عصبي يبقى عندك مشكله في لو عندك تجشؤ وعندك غازات بالصدر عندك لو عندك ريحه فم كريهه وريحه براس كريهه وريحه فرط كريهه او ريحه كريهه يبقى انت عندك مشكله. فهمت قصدي؟ انت مش مستني حد من برك يقول لك التناغم ده باظ ولا ما باظ. المسلسل اللي بيجي في التلفزيون على واتشيت اللي جابوا فيه واحده بتقول لك انا عندي مرض اسمه داء السمك المتعفن او رائحه السمك المتعفن، مفيش حاجه اسمها كده. ربنا ما خلقش بني ادم ناقص على وجه الاطلاق عشان ما حدش يقول لك ان في مرض اسمه كده. خلاص؟ والا ربنا عايز يعمل كده كان خلى كل واحد مذنب ريحته تعفن، فنعرف بقى المذنبين اهم. الناس دي منافقين من ريحتهم المعفنه، ما عملش كده. ما يعملش ما يفضحكش، انت اللي بتفضح نفسك. بالبلدي كده. يعني ربنا عمره ما هيفضحك، انت اللي بتفضح نفسك. خلاص؟ لا ريحتك تبقى معفنه ولا يتشم منك ريحه كريهه. لو انت كلت توم وبصل فهم في مواد طياره عطريه. مش عطريه مش لازم تكون ريحتها حلوه، هي عطريه عشان هي عطريه بعرف اشمها. البارتكلز بتاعتها اما تلمس الاولفاكتوري او تلمس الريسبتورز او المستقبلات دي بعرف اترجمها في دماغي على انها ريحه، والريحه عندي بترجمها في دماغي اوتوماتيك. كريهه، ازيك يا محمود عامل ايه؟ كريهه ولا ريحه طيبه؟ مش محتاجه بقى دكتور بتاع بطنه يشم بقك ولا بتاع السنان، فاهم؟ يعني مش لازم بتاع السنان يكره عيشته. خلاص؟ بص البت مستفزه ازاي؟ اولى بتفسير الايه الذي ادنى. طب ما انا يا بنتي انا فسرتها الايه دي وحد فسرها غيري؟ ما انا اللي قلت اتسبنا الذي هو ادنى، ما هو انا اللي فسرتها مش انت، ولا انت تتكلمي معايا اصلا. انا هسيبك كده على فكره، هتفرج عليكي كده. ماشي؟ وهفسر القران على مزاجي بالمناسبه. هو القران ده نزل ليكي ولا ليا ولا لحد؟ لا يا بابا، هو كلام الله وعندي في البيت وهفهمه على طريقتي انا. That's it، هو انتوا اللي بتفسروا على مزاجكم. فانتوا على مزاجكم انتوا. مش من حقك انت تقصري عليا ولا لا. ولو ربنا امر قالك ما تفسروش. لا، هو نزله بكلامه بصيغته عشان كل واحد يفهمه بطريقته. انزل على محمد ليبلغ كل الناس صلى الله عليه وسلم. فهمتي؟ انا بقول لك رايي تسمعيه من سكات، وقلت لك ودنك وعينك بس تشتغل، بقك لا خالص. ماشي. انا هسيبك سسبند، هتفرج عليكي بس كده عشان انت مستفزه. هل نمنع الانسولين مع النظام؟ بصوا يا جماعه، انا زمان اول ما طلعت قلت له اللي هيمشي على النظام ده يخلي باله ان الدواء هيبقى تاثيره عليه قوي، لان جسمك بقى كبدك نظيف وامعائك نظيفه، فانت في اي وقت انت اكن معدتك فاضيه، فهتاخد الدواء بدل ما قبل كده كان بيتعجن مع الدقيق ويتحط على امعاء مهترئه ما بتمتصش كويس. لا، انت هتمتصه كله. ماشي؟ انت هتمتصه كله. حلو؟ حلو. كتاب التفسير قالوا ما تاكلوش الحاجات دي، ما ذكروش. التفسير عدى على الحته دي اكنها عادي، يعني انت فاهم؟ يعني بصوا عليها عادي. ايه دي؟ من وسلوى يا عم، ده من الجنه. طب يابا هو بيقول لك الاكل التاني ده غلط، ما انت بقى من حقك انت تفهم بقى. تمام؟ وابن كثير ما كانش عارف يعني ايه هيستامين ولا انسولين. فاهم قصدي؟ يعني دي ما يعرفهاش هو، ولا يعرف الامراض المناعيه دي ما ظهرتلوش، ولا كان يعرف يعالج الشقيقه. فهو ترجم معاني. فاهم قصدي؟ ما ترجمش خواطر الكلام اللي جوه ده. انت فاهم قصدي؟ ميادة جلال بتقول لك انا عايز اخدود. مش هرد عليك، انا مخصمك، انا مخصمك. والله البق ده ما يتكلمش يا ابني، تف بس. والله حاجه يا اخي غريبه قوي. قلت لك انا عايز خدود يا دكتور. طب انا كمان عايز خدود. كلنا عايزين خدود يا استاذ. خدود ده مطلب جماهيري، ما حدش في مصر مش عايز خدود. بعد كلامي على السرطان هيكون حرب اكبر. والله العظيم السرطان ده ما هو قصه محتاجه حوار كبير. احنا نعرف نخلص على السرطان ده في قعده يعني، بس الناس تكون واعيه. فاهم؟ لان احنا الناس بعد ما بتحس شويه تحسن يقول لك بروح اخد كيماوي، يعني هو جاي لي وهو خلصان ما بياخدش، اول ما يتحسن يقوم رايح واخد كيماوي يروح ميت. طب انا هعمل لك ايه يا ابني؟ ما هو انت عايز تكون عندك يقين، عندك يقين. انت عمال تبص تقول يعني هو اما انا امنع دول هخف؟ ايوه يا ابني هتخف، والله والله العظيم هتخف. انت مش فاهم، مش مقدر ان جهازك الهضمي ده محتاج عنايه خاصه. انت اتعاملت معاه على مدار سنين بصوره خاطئه. ايوه يا ابني السجاير ايه يا ابني؟ انت جاي تتكلم على السجاير، شويه دخان طالع ونازل، وسايب البيضه بالفرخه بالجرجير بالسبانخ بالفول في بطنك يوم ونص، عفنوا وخرجوا بقوه الدفع. ما انت حضرتك دلوقتي انت كل يوم الصبح بسم الله الرحمن الرحيم عند بشندي هنا، تمام، ضارب سندوتشين الفول والطعميه حلو، وطبق المخلل طبعا اللي مليان جزر ومليان بتاع فيتامين سي، ما انت اي هري خلصت ده وقمت شارب واحده كولا وسبت دول في بطنك لحد بكره. ما مش هيخرجوا النهارده، انت فاكر دول هيخرجوا؟ انت خلاص يا باشا انت صبيت الصب، بتسيبهم في بطنك لحد تاني يوم يا باشا. وانت بقى الظهر طبعا كلت شويه مكرونه وبانيه، وبالليل شويه شاي بلبن كده او كوبايه زبادي باشا. انت حطيت الخلطه دي في بطن حضرتك لمده يوم. انت حضرتك فاهم انت عملت ايه في نفسك؟ انت فاهم انت عملت، انت عارف اسم جسمك ده عشان يقوم الصبح يقول لك ايه؟ ما اجداد، يعني انت عارف يا باشا اللي محافظ عليك تتكلم لحد النهارده قدامي ايه؟ الثمان ساعات اللي انت بتنامهم. تاني حاجه ايه؟ الامعاء اللي ما بتمتصش عند حضرتك، فانت خلصان، انت من غير دول كان زمانك موت، من زمان. القشره دي بص يا جماعه، انت وشك لازم يقشر وايديك لازم تقشر وفروه راسك لازم تقشر. بس ايه؟ بس مش على طول، انت السيزونال بتقشر شويه وخلاص. لكن هتلخبط في الاكل، لا القشره دي هتبقى عاده ونسميها سيبريك درماتيتس. يعني ايه سيبريك درماتيتس؟ يعني ايه؟ يعني التهاب او اكزيما دهنيه. خلاص؟ ازيك يا رضا عامله ايه؟ خلاص بقى يا مي، معلش السؤال اتسالتي في الاماد 10 مرات، ما اعرفوش ايه الاماد ده. او ام اي دي، مش عارف ايه ده. 8 فناجيل قهوه في اليوم كتير؟ لا بص يا حبيبي، طول ما انت صاحب دماغ حلوه ومبسوط من الاماء في من القهوه اشتغل، ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله مع القهوه والسجاير خالص. الاثنين دول ما يعني ما عنديش فيهم مشكله، دول مزاج يا حبيبي. وانت كمان هتقل مزاجك في الدنيا، ما كفايه بابا اللي حواليك. لا مش بتقل سجاير. ايوه فول وطعميه وشاي 50 يا باشا، بس خلصت بقى يا باشا. شاي جنايني بالنعناع، تكيفي شاي الجناين. انا ده بص لون الخدود حمراء كده ذئبه ولا اعراضها ايه؟ لا كده انت بتاكلي بيض بس يا لوجي، يعني طالما خدودك حمراء يبقى ده بيض، ما تقوليش حمار وحلاوه، ده التهاب وطراوه. اخدت فيتامين د وكنت اوجاع غريبه في جسمي، حصل لك يعني بعد فيتامين د؟ تفتكر هو اللي عمل لك كده؟ تفتكر الفيتامين ده هو اللي عمل لك الالام في جسمك؟ انا عايز يا جماعه اوضح حاجه، موضوع بكتيريا نافعه وضاره ده مش الحكم بتاعك انت ولا حد يفهم في القصه دي. البكتيريا دي فصائل متعدده عايشين مع بعض في تناغم، بيأدوا دور لحضرتك. مثال التريبتوفان كحمض اميني البكتيريا بتصنعه. البكتيريا تعرف تصنع لك احماض امينيه، احماض عضويه قصيره السلسله ومتوسطه السلسله، تعرف تصنع لك احماض دهنيه غير مشبعه. ده مين ده؟ البكتيريا يا باشا بصنع لك فيتامين زي الاي والكي 2 ده في القولون، دي البكتيريا مع الوزير. بتصنع لك كيتون بوديز يستخدمها خلايا القولون كوقود ويستخدموها فيزيكالي تنظيف حضرتك. انت القولون ده عشان يتنظف فمحتاج حاجه زي الاسيتون بينت ريليف، يشيل البينتنج اللي عملته انت، الصبغات باللزقات. حضرتك اللي بيعمل ستول وبيلزق في التويليت تحتيه يعرف ان هو اكله مش كويس. يعني الستول اللي بيلزق ده حضرتك في التويلت تحتيك، اللي هي معموله من السيراميك ومعموله من الخزف، وتقعد ترشها انت كده ما تطلعش، دي كانت في قولونك بتعمل ايه؟ يعني اذا كان لزقت على السيراميك حضرتك فاهمني ولا انت مش فاهم؟ كانت ايه في قولونك بتعمل ايه؟ اللي بيقول لك انت حضرتك عندك شفت الدي وهو بيلزق جوه، لا يا باشا انا شفت فضلاتك انت وانت لازقه في القعده ببساطه كده. يا اخي اتقي ربنا فيا يا اخي. ده الاستاذ محمد فوزي بص شويه جوه عينيه راح مديله حقنه كبيره، ولا عمل تحليل ولا عمل له اشعه وصدقته عادي. ولا عشان هو محمد فوزي بص بتاع اللي قالك خدودي حمراء، قالك نعم اكل بيض وسكت. خلاص يا باشا انت مش ذئبه، انت واكل بيض. يعني لما بيخش عليا ده فرق بقى من دكتور بتاع المناعه. انت بتخش عند بتاع المناعه تطلع بذئبه وبلاكونيل وهيدروكين وسلسبت. خلاص بيعاملك ان انت زرع كيلي وكورتيزون، انت بتخرج من عندي منع البيض بس. فهمت حاجه؟ يا خلو خلو هصنع اسيف، انت اسمك صعب قوي، انت منين؟ انت من اسرائيل ولا ايه؟ انت يهودي؟ خلو هصنع اسيف؟ انت ايه ده؟ دكتور انا عايشه بامريكا بجد، الله يبارك فيك. نظام الطيبات شهرين اتحسنت كتير، ارتجاع المريء وانت في خط راحت، بطني نزلت وبنام كويس، وباكل توست مع جبنه شيدر واتعسى رز وشوربه ولحمه مسلوقه، مفيش فراخ سمك مره او مرتين في الاسبوع. لا السمك غلط بس انا موافق، النتيجه دي هايله يا استاذه عشان تعرفوا بس، حتى في امريكا بنحقق نجاحات. في اي حته بنحقق نجاحات بثقه في الله، فاهم؟ عشان الناس بس ما تزعلش، يقول لك دي عوضي عمل مش عارف ايه ونعت ايه ولا تحرموا ما احل الله. يا عم اسكت، انا بكلمك في صحتك، ما تدخلنيش في حوار، ما تدخلنيش في حوار. انت مش فاهم الطب زي ما انا فاهمه، فانت دماغك فسفس، فرايك مش مهم اصلا. زي ما قلت لك رايك مش مهم نهائي في هذه المعادله. انا قلت لحضرتك انا فهمت وطبقت وعالجت، وادي حالات وادي نتائج وشفاء وادي بتاع، وادي طقم الكتع الكسح الكسل اللي هم اعدائي، اعدائي كل دول ده طقم اعدائي موكوس على خايب الرجل اللي مش فاهمين حاجه، اللي هم اصلا بينهجوا وهم بيتكلموا، لو غصب عنهم هيسمعوا الكلام ويقولوا سمعا وطاعه. فخلاص يا باشا انت عايز تاكل بيض وتبقى ذئبه، ولا ما تاكلش بيض وتبقى ذئب بشري عادي حر بقى. الذئبه مخدوده مش حمراء، الذئبه خدودها حمراء. السمك يا باشا، السمك يا باشا الموسم ده كله لا، لحد مارس لحد فبراير، وبعدين رمضان طبعا مش هاكل سمك وخلاص. دكتور انت عبقري، دخله هصنع اسيف. يبقى انت يهودي، طالما انا عبقري يبقى انت طلعت يهودي صح؟ اطلع من دول انت محمد كرع. وبالمناسبه يا جماعه، هو احنا كل اكلنا كان مرتبط بالتاريخ اليهودي، يعني فول وطعميه وبقول والكرات. اول قربان اتقدم كان قربان ابني ادم، واحد حط كبش وواحد حط كرات بس. شفت ربنا تقبل ايه؟ وده حتى الكتب بقى اللي انت بتقول التفسير ما هم قالوا كده يا باشا، والله قالوا كده حضرتك، فاهم قصدي؟ اسماعيل لما جه تم فدائه من الذبح افتداه الله، فداه بكبش. ولا بقى ما حدش كل شويه يقول لك ايه الفراخ انت، هو اللحمه الحمراء حضرتك يا عم انت في ايه؟ هو مش في حاجات بتيجي كده بالتاريخ بالسنس، بتيجي يعني بص كل حاجه فيها علم وفيها فلسفه وفيها منطق وفيها دين وفيها تاريخ. فانت الحاجات دي يا باشا انت تجمعها مع بعض يقوم طلع لك كلام نظيف بقى. لكن هوبا هيصة تقول الدراسات ان البيض اهم مصدر البروتين، ده هوبا هيصة. ان التوم يسلك الشرايين، ده هوبا هيصة. ان البصل فيه انتي بايوتيك، ده هوبا هيصة. ده هوبا احنا قاعدين كده وهي هوبا هيصة. المن والسلوى سكر، سكر المن سكر والسلوى طير شبه اليمام بس، وده اكل جنه. يعني هو حتى بيقولوا انت لو شفت حد شاف فيلم بتاع موزس اللي هو على نتفليكس، هتلاقي ان هم طلعوا المن ده سكر كان بينزل على الورق او شبه الدقيق بس خبزوه، بس خبزوه. يعني اليهود في التوقيت ده خبزوه برضه، فاهم قصدي؟ لكن هو بيقولوا ماده سكريه، والتاني السلو. فمحدش يقول لك السكر اللي جاي من الجنه ربنا ما قالش على حاجة في القرآن كله فيها شفاء للناس غير العسل، وده كله سكر. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ده سكر. مريم العذراء وهي بتلد المسيح عليهما السلام رطبا جنيا وسريا، ميه وتمر بس يا باشا، مفيش بقى فين البيض وفين اللبن يعني مفيش الكلام ده. فطام الناس زمان بعد مجرد ما يتم سنتين الرضاعه بيكون على حبوب، مفيش كوسه في الحوار. فيعني ارجوك انت دماغك هي عقلك، انت في دايره مش مبهمه. خد بكتيريا نافعه بالبق يا باشا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ كلام مش داخل دماغك. هعدي من بقي لحد امعائي وقولوني بكتيريا هتمشي ازاي؟ ده لو عد على الاتش سي ال يبقى انت مديني بكتيريا ضاريه، ضاريه خلصت، ده عدت من الاتش سي ال بتاع معدتي. عارف انت فاهم القصه ولا لا؟ ارجوك جسمك محتاج منك تسيبه يتناغم. فضلات قولون حضرتك، فضلات قولون حضرتك بتنم عن طبيعه اكل حضرتك. انت ايه علاقه القصب يا بنتي بالتخن؟ يا بنتي احنا قلنا التخن، بصي هما مش عارفين سبب كيف ناخد الفيتامينات. دكتور محمد، محمد مين يا صهيب؟ محمد مين؟ محمد مين يا انت تصدق انت زعلتني منك والله العظيم يا صهيب، فعلا زعلتني والله، انا اتاثرت، تراني اتاثرت. دعني ابكي بص شويه جوه عينيه. والله العظيم الدكتور مستر محمد فوزي كان مثل الاعلى، الراجل مجرد ما بص في عينيه قام مديله حقنه كبيره وعالج كل حاجه بس، وشرب بعد كده وكل اصحابه بعد كده بصوا له بصه الفتى المغوار المفدى اعظم من انجبت الارض. يا جماعه التفاصيل في اللايفات فيها مشكله، بعض الاجابات ممكن توديك ورا الشمس. يعني انا شفت حلقه للدكتور حسام موافي كويس، العيانه متصله عشرينات، هي 27 28 بتقول له انا عندي مشكله صيف شتاء، عندي بروده اطرافي بتتلج. المشكله بقى ان الرد اللي جه رد ودانا في حته تانية خالص، قال لها والله ده ليه اسباب كتير لكن في اسباب تخص امراض النساء دي مش هتكلم فيها، لكن الحاجات اللي هتخص انا تخصني انا كدكتور باطني هقولها. فقام قايل لها ايه؟ ممكن يكون عندك وده بنسبه كبيره مش قليله انيميا او فقر دم، فممكن تحتاجي جرعات من الحديد لتحسين هذه الاعراض. بس نقطه ومن اول السطر، لو حصل والبنت دي عملت تحليل دم وطلع فعلا انها انيميك او عندها بعض القصور او عندها نسبه من فقر الدم وخدت حديد، بدات هنا سلسله تانية من الاحداث والاعراض. اسمع مني، الحديد ما بيخشش سكيتي، الحديد طالما دخل جسم حضرتك يبقى هيعمل فيها اعراض جانبيه قبل ما تفكر انه ينفعك. الحديد هيعمل مشكله في جسمك قبل ما يفكر ان هو ينفعك. يعني ايه يا دكتور؟ يعني هيعمل مشاكل في الكبد وهيعمل مشاكل في الامعاء وهيعمل سوء امتصاص وهيعمل مشاكل في القولون وهيزود لك الامساك. مفيش حاجه بتعالجك وتزود اعراض مشاكلك، استحاله. انا قلت لك اهو كلمه اعراض جانبيه دي كفيله ان الدواء ده ما استخدموش، حتى لو قال لك 5% بس بيحصل لهم 1 2 3. ولو حصل لي 1 2 3 انا هعمل كل حاجه، لو حد عمل لي حاجه انا هاخد كل حاجه بس مش يبقى انت عارف. خلاص بص، امال اعمل ايه في نقص الحديد؟ ايوه يا باشا، مين اللي قالك نقص الحديد ده اصلا؟ والانيميا اللي عندك اصلا بتعتبر نفسك ان انت انيميك، فالانيميا المفروض يكون ليها اعراض، فهو علمك اعراض مش اعراض انيميا، اللي هي الدوخه والزغلله ونشفان الريق والاجهاد والتعب ودايما انت عندك خمول. يا باشا ده مش انيميا، ده انت ضارب الصبح فول، ما انت عايز تسحر فول مثلا والصبح تبقى انت نشيط ازاي يا باشا؟ امال الميركابتنز واللاكتينز والحاجات اللي بتطلع من القرف من ورا الفول ده هتعمل ازاي معاك؟ الفول بيكسر كرات الدم الحمراء في اي حد بياكله، فانت بتحللي بحديد ازاي؟ انت الخمول ده عندك اصلا من اكل الفول، تروح تعمل لي بقى هتلاقي عندك انيميا. لازم ما انت بتاكل فول يا باشا لازم يكون عندك انيميا، انت فاهم قصدي ولا لا؟ فانت هتيجي بعد كده تقول لي لا هعالج بحديد، يا باشا بطل الفول الانيميا راحت. ده ببساطه يا باشا الفكر كده. ما لسه بقول لسعادتك انا لو اديتك هيستامين النهارده حقنتين هيستامين خلاص، بالليل هتسقط زلال في البول، الصبح هتورم وخدودك تحمر، لو جيت لي هقول لك ذئبه، ولو رحت له هقول لك بطل بيض. انهي احسن يا باشا؟ تخرج من عندي بروشته دواء ولا روشته موانع؟ ما هي بقى انت وزنها مش محتاجه بتهيألي تفكير. يعني انت حضرتك دلوقتي بسالك سؤال، انت تيجي عندنا وتخرج بروشته موانع ولا تروح عند الدكتور جعفر وتخرج بروشته دواء؟ انت حر بقى، هتفلقني ليه؟ هو قال لك انت حمى بحر متوسط وما تاخدش جلوتين وخد كولشيسين. ها انت نقرس وما تاكلش لحمه وخد كولشيسين. هو قال لك كده. انا بقى جيت اديتك موانع تانية قلت لك ما تاكلش بسله وكل لحمه وما تاخدش كولشيسين. مين اعقل يا باشا؟ مين اعقل بالعقل كده؟ ما تمشيش القطه يا عم بس ما تاكلش بيض. تقول لي لا انا هاكل بيض وامشي القطه عشان بتكححني. طب والولد ابنك الصغير اللي عنده ازمه يقول لك ما انا مشيت القطه بس لسه بيكح، اصل امه بتشغل الدفايه يخرج في البرد. اكن انت مخلوق جوه علبه ازاز. يا ابني انت بني ادم خلقت لتتكيف. قال عنك الرب ايه بقى؟ يعني الرب قال عليك الا تجوع فيها ولا تعرى، يعني هيوفر لك الغطاء الكساء ويوفر لك الغذاء، لكن ما قالكش لا تبتلى ولا تمرض. لا هتبتلى وهتمرض، وكل طبع هيخش لك في فايده وفي ضرر الاثنين ما عدا العسل، كله فايده. والسكر بقى ان شاء الله يعني ربنا قال خلاص العسل شفاء فما فيهوش سنتي ضرر خلاص، وانا بضيف السكر من عندي بس على سبيل ادعاء ان السكر جزء من العسل ده برضه، وانا في نفس السكه عشان محدش برضه يقارن الكلام على وجه الاطلاق. يعني لما تيجي تقول لي ايه اكتر اكلتين لو كلتهم ما تضرش؟ العسل الابيض والسكر الابيض بس. اي حاجه تانية داخله بطن حضرتك بتعمل واوا وبتديك فوائد، يعني بتعمل واوا وبتديك فوائد، فاهم قصدي؟ بتعمل واو. بص الواد بيقول لك السكر ها ها ها ها ها ها ها. ايه يا ابني الرد ده؟ يا ابني انت لو عشت حتى على الفجل بس هتستخلص منه السكر، وما انت فاكر هتستفاد ايه من الفجل يعني؟ هتاخد منه انتي اوكسيدنت؟ يا ابني ما ينفعش تعيش من غير سكر، فاهم ولا مش فاهم؟ يعني انت حتى لو كلت ابعد حاجه في خيالك انها ده مش سكر، هو جسمك هيطلع منه سكر. اذا كان يا ابني قشره القمح او قشره الرز او اي الياف نباتيه اللي هي سيلولوز البكتيريا بتقطعها لسكر. الاحماض الامينيه اللي حضرتك بتاكلها ال 21 كلهم بيتحولوا سكر ما عدا واحد. فهمت يا ابني ولا لا؟ جسمك يعني الاسد اللي ما بياكلش اصلا نشويات من حسب كلامك، بيشرب دم وبياكل لحمه من فرايسه، بيطلع سكر ازاي؟ في الدم بتاعه، ما هو دمه فيه سكر. ببساطه كده. البقره ما بتاكلش سكر، بتاكل برسيم، بس جسمها دمها فيه سكر زيه زيك بالظبط. الله، يبقى معنى كده يا باشا ان السكر غير مرتبط باكله. موجوده في الدم عندك غير مرتبط باكله خالص. دي اشاعات هم لبسوها لك انت على قدك. جامد يعني لبسوها لك جامد، عارف؟ مش عايز اعبر، لبسوها لك جامد وهي جت على مقاسك. فانت دلوقتي مبسوط وبتتكلم وهي هي هي هي هي هي. سكر ايه اللي مفيد إيه؟ يا ابني انا بسالك سؤال دلوقتي. النمر ما بياكلش عيش وما بياكلش حاجه، خلاص حلو قوي. بياكل حيوانات، ماشي يا بابا؟ بياكل ايه؟ حيوانات زيك كده. حلو الكلام؟ حلو. فالحيوانات دي هو بيعرف يطلع من جواها السكر بتاعها من الدم اللي بياكله ومن اللحمه. ازاي بقى يا ابو مخ تخين ده؟ انا بسالهولك. والبقره يا واد، البقره بتاكل برسيم وبرضه دمها فيه سكر، وانت دمك فيه سكر مع انك مش بني ادم برضه. تخيل، تخيل يا ولا. فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني اللي يضحك عليك ويقول لك انت هاكلك اكل لمرضى السكر، هتلاقي ايه دكتور البطن او دكتور الرعايه ما يكتب على عيان كده يقول ايه اكل لمرضى السكر قليل السكر واكل لمرضى الضغط قليل الملح. ايه يا ابني ده؟ يا ابني انت سو سيمبل، انت سو سيمبل يعني، وحتى سطحي في كلامك. اما تقول لي همنع الملح، طب انت يا باشا ايه الايفيدنس بتاعك ان الصوديوم، الصوديوم له علاقه بالضغط، غير ان بنت خالتك بتاكل مخلل لما تدوخ فتفوق، بس ده المخلل عمل التهاب طلع هيستامين ففوقها، فاهم يا باشا؟ يعني اللي حصل ايه؟ اللي بياكل مخلل ها او حاجه لازعه، اللي بيحصل ايه؟ الهيستامين بيعلى في دمه فيقوم طالع في دماغه مفوقه، لا الملح رفع له الضغط ولا الهاكس بتاعه. انت يا باشا ما حقنتلوش المخلل في دراعه، فاهم؟ ما حطيتلوش محلول ملح في دراعه. احنا بقى كدكاتره خدنا المخلل وحولناه لسلايم. ميرسي، في حد هنا بيسقف، ميرسي اشكركم. يبقى ايه؟ يبقى حضرتك انت المخلل اللي خدته بنت خالتك وفائد ده، رؤيه دي هي قصه ايه؟ رؤيه بنت خالتي بتاع مكتوب عليا. اما رؤيه كانت المخلل فائت ليه؟ لان المخلل عمل استثاره للهستامين، فالهستامين راح نشط مراكز عليا في المخ، فبقت ايه؟ عندها طاقه. فانت عشان كده فتحت. لكن ما هتقوليش ايه؟ انت الملح فوقني، مفيش ملح بيفوق حد. حتى محلول الملح اللي احنا بنحطه ده بعد نص ساعه بيبقى كله في البيبي. يعني ايه ده؟ يعني حضرتك بتقول ايه؟ بقول لك اي ميه بتخش على جسمك لود اوفر لود، جسمك بتخلص منها دلوقتي. ما بياخدش بقى وقت يقول لك انا همشيها بقى وارطب البشره وارطب مش عارف الكلى وارطب ايه، ما فيش ترطيب يا باشا. هو مجرد ما بتخش الدم، الدم بيبص لها على انها ماده اثرت على لزوجته وسريانه وعلى الحجم بتاعه، فلازم واجب التخلص منها حالا. ففي نص ساعه، ساعه السحور قبل ما تصلي الفجر، كنت عملت الحمام، فضيت المايه اللي انت شربتها كلها، ولا جلدك شافها ولا الكلام ده كله. ده معنى كده سعادتك ارساء هذه المعلومات معلومات مغلوطه. خلاص تيك هوم نوت، دلوقتي حضرتك الانسولين والهستامين والسيروتونين هرمونات معوية بتفرز بدرجات معينة حسب المحتوى داخل الأنبوبة المعوية من لزوجة وحموضة وملوحة ومحتوى بكتيري ومحتوى إنزيمي هضمي و افرازات وفضلات هذا المحتوى البكتيري والاكل المهضوم. الخليط ده ليه مواصفات، زائد الاملاح المريه زائد صبغه الصفراء زائد ما لم يتم هضمه ولم يستطيع الجسم ان يهضمه. الخلطه دي ماشيه حوالي 7 متر في جسم حضرتك. في ال 7 متر بتعدي على مساحه حوالي 250 متر مربع. بتستثير فيه كل خلاياه، بتخلي جسم حضرتك يقوم برد فعل عصبي غددي هرموني مناعي مع كل أكلة بتاكلها. النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحديث الشريف بيقول فيه مع الصيام: من صام فأفطر فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء فإنه طهور. طهور أنا حسب مفهومي النهاردة بعد ما بقينا دكاترة، طهور يعني مش بيستثير جهازك المناعي بس. يعني الأكل الوحيدة اللي ممكن تخش سايلنت وجسمك ما يردلهاش شوية مية، شربة المية بس، طهور يعني ما عملش استثارة لجهازك المناعي بس. بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ازعجتكوش، واتمنى اكون كنت ضيف خفيف عليكم. الاجهاض المتكرر طبعا من الاكل الغلط، خلاص الاجهاض المتكرر. ومن ضمن يا جماعه السيندرومز او المتلازمات في الاجهاض المتكرر الانتي فوسفوليبيد سيندروم، متلازمه الانتي فوسفوليبيد. خلي بالك كلمه فوسفوليبيد يعني كل غشاء خلوي، كل غشاء شبه خلوي، كل غشاء لعضية او عضو تحت خلوي. اكتر منتج منتشر على مستوى جسم حضرتك الفوسفوليبيد. الجنين كله من ساعة ما كان بويضة مخصبة لحد ما بقى موريلا او علقه، لحد ما بقى بني ادم، كله فوسفوليبيد. تصنيعه من اصعب ما يمكن، لان انت محتاج احماض دهنيه نادره اللي هي متعدده الدبل بوند او الغير مشبعه بصوره قويه، ومحتاج فوسفرس. ده اللي انت محتاجه يا باشا. انت عمال تقول لي كل ما اتكلمت تقول لي ايه اهم حاجه في الاكل؟ البروتين. عبيط عبيط يا باشا، البروتين ما بيتخزنش، البروتين بيتصنع اون ذا سبوت في ساعتها، وقت ما جسمي بيحتاج بروتين بيصنعه، مش محتاج بيرميه في الزباله او يحوله سكر. نقطه ومن اول السطر. اهم منتج حضرتك بتاكله وتقدر تصنع منه كل مكونات جسمك جزيء السكر، وتزود عليه وذره نيتروجين، اخدها من اربع حبات رز بس في اليوم، ومعلقتين سكر واربع حبات رز، استوفيت اللي انت عايزه، ومش هتنقص سنتي، ولو لعبت حديد عليه هتطلع عليه عضلات. ببساطه جسمك وان يونت، محدش قولونه مش سليم وصحته كويسه. اللي قولونه مش سليم لازم يكون مصدع وعنده الام عصبيه والام في اعصابه الطرفيه والام في المفاصل الكبيره والام في اسفل الظهر والام في الرقبه والام ذبحه صدريه. خلي بالك بيتنسي دايما الفقرات الصدريه بتاعه النخاع الشوكي، يعني النخاع الشوكي عنده فقرات صدريه من نص رقبتك كده لحد اخر سلسله ظهرك، عمرنا ما اتكلمنا عليها. دايما بنتكلم على الفقرات العنقيه والقطنيه واعراضهم، تنميل وشكشكه في ايديك، تنميل وشكشكه في رجليك، بتنسى ان الصدريه بتعمل تنميل وشكشكه في صدر حضرتك. يعني الاعصاب بتاع الظهر اللي هنا لو التهبت او حصل مشكله في منابع خروجها من النخاع الشوكي بتعمل لي الام صدريه، وانت تروح تشخصها على انها ذبحه. لا يا حبيبي مش ذبحه، ده اعصاب، التهاب اعصاب طرفيه صدريه. نقطه من اول السطر. القلب بشرايينه بصماماته عديم الاحساس، الرئه بكافه خويصلاتها عديمه الاحساس، النسيج الكلوي عديم الاحساس. وبالمناسبه الكلى مش محتاجه ضغط عشان تبوظ، الكلى بتموت كنسيج، النسيج بتاعها بيتضرر. الكلى عشان تبص عليها ما تبصش على الكرياتينين ولا يوريا، الكلى عشان تبص عليها تبص عليها الجي اف ار، بتروى ولا لا، بتعرف تفرز ولا لا. الكليه وظيفتها الاصليه مش انت تقلل لك كرياتينين ويوريا، تتخلص من الميه الزياده، بتعرف تتخلص منها. الكلى بتأدي وظيفتها الى حد كبير، الكلى ليها وظيفه تركيز البول والتخلص من الميه الزياده في الجسم، اصيله اصيله، زائد بعض المواد الزائده عن حاجه الجسم. اوعى تقيم الكليه بالطريقه دي، الكليه بتتصلح، الكليه بتتصلح. انا هعمل حلقه للكليه مخصوص، لان نسيج الكليه نسيج معقد. انت فاهم ان الكليه بغسلها بالميه يا باشا؟ الكليه بتلم كل الفلترت في ايديها، كل المحتوى اللي تم فلترته في ايديها، وترجع تاني تعيد توزيع الاوراق. ايه ده ايه ده، انا نزلت كالسيوم كتير رجعه 85% من اللي باخده برجعه، صوديوم برجعه، بايكارب برجعه، سكر برجعه كله. باشا الكليه مخ ماستر، بيلم كل الكارد في ايديه ويرجع يعمل تاني ترتيب، يوزع من الاوراق من اول وجديد. دي الكليه، الكليه بتصنع فيتامين د. الكليه بترتب اولوياتها وتعرف تتحكم في ضغط حضرتك. الكليه ما بتشتكي، بتفتح البودكاست بتاعها كده وتسقط من جواه زلال. دي الكليه، ده بتفتح بدماغها وتقوم قافله تاني، يعني مجرد ما تاخد حقنه الكورتيزون بتقفلها لك من اول وجديد. ايه ده باشا، ده الكليه بتستجيب اهي. يبقى ده كان التهاب بقى يا باشا، الموضوع بقى موضوع التهابي ده. الهيستامين ملوش انتيدوت، ملوش ترياق، لكن هرمونات، فيه هرمونات بقى بتقوم بالسيطره عليه. خلي بالك الهيستامين والانسولين والسيروتونين والجاسترين مالهمش كبير، مالهمش سيستم تحكم، زي ما بتستثيره بيطلع معاك، تضايقه يطلع اكتر. يعني انا قلت من شويه البيتا سيرك هيستامين ماشي، وبيزود الهيستامين في دماغك بقى كمان. ايه راي حضرتك؟ عشان كده ليه مشاكل البيتا سيرك اللي بتاخده عشان الدوار، الدوار يا باشا ها ليه مشاكل، اصل هو هيستامين برضو. الهيستامين يا باشا بيلوتروبيك، بيلوتروبيك يعني ايه؟ يعني لو كونسنتريشن بتاعه قليل او تركيزه قليل في الدم ليه افكت، لما يعلى شويه ليه ايفكت، لما يعلى اكتر ليه ايفكت، خلاص. بس ملوش كنترول، يعني ملوش ريس يقول له ستوب ما تشتغلش. غير الكورتيزون ليه ريس، غير السكس هرمون ليها ريس. فهمت قصدي؟ غير يعني في هرمونات ليها مدرسه وليها ريس فوق، لكن الهستامين لا، والانسولين لا، والسيروتونين لا. عشان كده دول هرمونات معويه. امال ايه اللي بيحصل يا مدير؟ بيطلعوا مع الاكل المهضوم او الاكل اللي تم امتصاصه، ويخشوا مع بعض في نفس الوعاء الدموي الكبدي البابي، ويكون مستقرهم هناك الكبد. الكبد ياخد قرار بقى، ياخد قرار يشغل مين ويكسر مين ويطلع ايه من عنده. وبعد الكبد ما يستلم اللقطه دي ويطلع من عنده مخرجاته في الوريد الكبدي اللي بتستلمه بعديه الرئه، يعني ما بيروحش اي عضو تاني قبل ما يعدي على الرئه. القلب بيضخ كل الدم اللي واصل له. افتكر معايا، القلب استلم ايه قبل كده؟ الدهون اللي جايه في الليمفاتيك سيستم، واستلم دلوقتي الدم اللي جاي لي من الكبد. ده مين؟ الرئه يا باشا. اول اورجان بياخد كل الغذاء اللي انت كنت واكله وتفلتر، اللي الكبد صنعه، اللي والدهون كمان اللي تم امتصاصها في صوره كايلو مايكروز، كل ده بيطلع على الرئه اول عضو. وبعد كده بعد ما يعدي جوه كل الاوعيه الدمويه بتاعت الرئه، ياخد اكسجين ويتنقى في الغدد الليمفاويه، ابدا بعد كده اضربه في الجسم كله، عشان لو لسه في يرقات، في ديدان واكلها مع شويه خضار، في بويضه بتاعت اسكاريس ولا انكلستوما وعدت من الشبكه بتاعت الكبد، اقفشها بشبكه الرئه، يبقى التراب الثانيه، الكمين الثاني بعد الكبد الرئه، والدهون والحاجات الكبيره طلعت مع الليمف، عدت على الطحال وعدت على الغدد الليمفاويه قبل ما توصل الرئه برضه، والرئه بتستقبله بعد الكلام ده. حلو الكلام. يبقى الاكل سواء دهون ولا سواء اكل تم امتصاصه وتخزينه في الكبد واللي فضل منه بهرموناتي، سيروتونين وهيستامين وجاسترين، بيعدوا يا باشا على الرئه، ديتوكسيفاي، تكسر اللي تكسره وتستفاد من اللي تستفاد منه، وتستثير مناعه جسم حضرتك. عشان كده بقول لك، مجرد ما تاكل البيضه بعدها بساعه هتكح وهترشح، هتكح وهترشح. ومش الدخان ولا التراب اللي بره ولا الجو الساقع ولا التكييف، اللي هاكل برتقال واستفندي قدام فيلم سامي يا جمال هيرشح الصبح، ورجليها تورم تبقى قد كده. حلو الكلام. انا بخلص اهو، يعني دخلت الشتاء بالمشروبات الشتويه، خش يا معلم عليا بالكاكاو باللبن، خش يا معلم بالهوت شوكليت ورا السحلب باللبن، الله. وكمان بقى نص كيلو برتقال على يستفندي، انت كده باشا بالزئبة حمراء، انت خط صعيد دلوقتي حال، خلاص انت بقيت تشخيص بره الحته دي. الم واوجع وحرقان في البول يا باشا، والبروستاتا تقوم عليك وتقول املاح، انا مش عارف الاملاح دي جاي يمكن من الطرش اللي كلته اول امبارح، حسنا باكل برضه الملح كتير. يا باشا انت شوال ملح قد كده بازازه ميه زي دي اسيحه لك كله. شوال ملح، الملح عمره ما يعرف يكون حصوه تحت الميه، ما ينفعش، ما ينفعش حاجه بتدوب في ميه تكون جواها حصوه، حتى لو زودت الكونسنتريشن بتاعها تترسب، لكن ما تعملش حصوه. يعني انا دلوقتي حطيت ملح وسكر في الميه وقعدت اقلب اقلب اقلب، وفضلت ازود ازود ازود فوق الكاباسيتي بتاعت الديسولوشن، خلاص ما بقاش دايب، هيبدا ينزل تحت هيترسب، بس مش هيعمل حصوات لان هو لسه بيدوب ومستني التركيز فوق يقل فيطلع يدوب تاني. بس فعمر ما السكر والملح واي حاجه بتدوب في الميه تعمل حصوه يا باشا. الحصوه دي في عين اللي ما يصلي على النبي ببساطه كده. على فكره الكومنتات وقفت على الفيسبوك، فانا مش متابع حاجه، فانا بتكلم دلوقتي وبس. فاستحاله حاجه بتدوب في الميه تعمل حصوه، غير لو انا عندي حاجه بتتحصون عليها، يعني عندي حته خليه ميته اهي، فتقوم جاي بقى مترسب عليها، عمليه بيولوجيه اكتف. يعني الشوكه العظميه مش عظم يا باشا، ده حته ديد عملت نيدس، فانا فوقيها عملت عليها الرسمه، يبقى لازم الرسمه تكون دي على شبكه، مش كالسيوم اوكسالات كده هتترسب كده فتعمل حصوه، لا يا باشا، لازم تكون عمليه التهابيه عملت عليها الحصوه او شوكه عظميه او حصوه المراره. يبقى معنى كده ايه؟ ان الحصوه تكوينها التهابي والشوكه العظميه تكوينها التهابي، والتهاب اللي هي البطانه اللي هي اسمها ايه الاخمصيه ده التهابي. يبقى فهمت انت الخطوه ماشيه ازاي ولا لا؟ تكلس الصمامات في القلب التهابي، تكلس الشرايين فوق التصلب التهابي. بمعنى التكلس يبقى مش الكالسيوم دخل اترسب، مفيش حاجه اسمها كده، لا، هو الكالسيوم حاجه من ضمن فاكتورز بتلف في الحته دي، وهما بقى شغالين وعمالين يلزقوا في حاجات ويحطوا فايبرس من هنا وليفه من هنا وخليه من هنا وبيرسبوا مواد من هنا ميوكوبوليساكارايدز، ها لزق معلم معاه كالسيوم فيقول لك ده حصل تكلس، لكن مش كالسيوم ماشي كده في الدم عادي فراح لزق، ده مش جسم، ده انت شغال كده في بنت السلام. ايه يا عم اللي انت بتحكيه ده؟ اكن انت الجزء ده ماشي يتلزق كده الكالسيوم، ايه ده؟ لا مفيش حاجه اسمها اقف هنا، مش حاجه اسمها اقف هنا اصلا، الالكترونيجاتيفيتي هتمنعه، يعني مفيش جزء كالسيوم هيقف على الغشاء الخليه كده، ما ينفعش، ولا جزء سكر ولا جزء حديد، الخليه تنطره، مش عايزه حاجه تقف عليه. الخليه عندها تشانلز بقاء مفتوحه، قنوات بتتحكم فيها ايه، والله الجلوكوز عايز يدخل يدخل بس باذننا، وكذلك الكالسيوم، مفيش حاجه اسمها اصل هي واقفه الكالسيوم واقف هنا والجلوكوز واقف هنا، مفيش الكلام ده. الخليه ما تقبلش القصه دي، الخليه غشائها ليه نيجاتيفيتي فما بترفض بتزق اي حاجه. حلو الكلام ده؟ عشان يبقى احنا بس واضحين، والا كانت الخلايا كلها مش تلزق في بعض، يعني كانت الخلايا كلها تلزق في بعض، ما ينفعش، ما بتلزقش في بعض. خلاص، الموضوع ده معقد اكتر، بس انا الحمد لله يعني وصلت اللي كنت عايز اوصله النهارده. بشكركم على حسن الاستماع، بشكركم على حسن التعليق، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم على خير. انا كنت اطلع امبارح بس معلش حصل لي ظرف كده، الحمد لله عوضناها النهارده. اتمنى يكون الفيديو حلو. هاني كريم، ازيك يا هاني؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ ربنا يطمني عليك يا حبيبي، منور كل الاستيجز وبسمع دايما اغانيك، ربنا يوفقك يا رب يا حبيبي. اشكرك على حسن الاستماع، واشكركم يا جماعه، اشكركم على خير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا شبابنا، اشوفكم على خير.